فهذه التي فيها خلاف. فقال بعض العلماء إن الإجارة تنفسخ. السبب قالوا لأنه بإجارته تبين عدم استحقاقه المنافع المستقبلة، ما بعد الخمس سنوات تبينه لا يستحقها، إذن أجر شيئا لا يملكه، فهو كما لو باع ما لا يملك، والإجارة نوع من البيع. وقال آخرون بل الإجارة لا تنفسخ بحالها، وعللوا ذلك بأن المؤجر أجر في حال يملك ذلك، يملك ذلك فتمضي الإجارة. وعلى هذا يكون للثاني حصته من الأجرة، فلو كانت الأجرة مثلا 10,000 وأجر 5 سنوات يستحق كم؟ 5 سنوات، يستحق 5 سنوات. وهذا القول يعني حقيقة لا يسع الناس القول إلا به، لأن القول بالانفساخ ولا سيما في الأوقاف قد يكون فيه ضرر ومشاكل ونحو ذلك. طيب، من أمثلتها أيضا لو أجر الولي مال اليتيم، مال اليتيم أجر له عقارات، ثم إن اليتيم بلغ، هذا أجر في حال الولاية ثم زالت الولاية، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ هذه أيضا صورة المسألة. طيب، ذكر في الأخير قال ها في ماذا؟ لا صحيح ما تنفسخ، صحيح لا تنفسخ، لكن ليعلم أن الولي وناظر الوقف والحاكم إنما يؤجرون أو يؤجرون العين العرفة كسنة أو سنتين، وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك، وقال ليس لوكيل مطلق أو حاكم أن يؤجر العين التي ولي عليها كثيرا بل يؤجرها ما يقتضيه العرف كسنتين أو 3 ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون في تأجيره مدة طويلة ضرر. فمثلا في الوقف لو أجر الوقف لمدة 20 سنة، 20 سنة أجره ب10,000 ريال، ثم ارتفعت الإيجارات، صار الأجرة بدل 10,000 ب20، صار هناك ضرر على من يأتي بعد، ضرر يكون هناك ضرر، إذن يجب عليه أن يؤجر العرف. أيضا مسألة أخرى نبه عليها رحمه الله وذكرها الفقهاء، قالوا لا يجوز استسلاف الأجرة، لا يجوز استسلاف الأجرة، يعني أن يأخذها مقدما. فمثلا أنا ولي على ناظر على وقف أو ولي على مال يتيم، وخصوصا في مسألة الوقف استسلاف الوقف في الأجرة، أنا ولي على ناظر على وقف، فأؤجر الوقف مثلا لمدة 20 سنة وأخذ الأجرة مقدما وأنفقها، هذا فيه ضرر على البطون أو الطبقات التي تأتي بعد، معنى ذلك أنهم لا ينتفعون بالوقف. وكذلك من باب أولى الموقوف عليه، فلو قال الإنسان هذا وقف على زيد ثم على عمرو، فأجر زيد حال حياته هذا الوقف 50 سنة واستسلف الأجرة، فمعنى ذلك أن من يأتي بعد لا منفعة له في الوقف، مثل هذا يقولون لا يجوز. ها؟ من؟ لأنه أجر في حال ولاية، أجر في تصرف مأذون فيه شرعا، والذي يقولون لا إنها تنفسخ قالوا تبين عدم استحقاقه في مسألة الوقف أو في مسألة الولاية، يقول عدم ولايته في ما يأتي بعد موته. نعم. قال وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية، ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه لا تنفسخ، وهذا هو المذهب، إلا أنهم قيدوا ذلك بما إذا أجر مدة يعلم بلوغه فيها، فهذا لا يجوز تنفسخ. يعني مثلا إنسان ولي على مال يتيم أو صبي صغير أو مجنون، فأجر عقاره مدة يعلم أنه سوف يبلغ فيها. يعني كما لو كان ولي على مال يتيم أو له 14 سنة فأجر عقاره لمدة 5 سنوات يقول هنا لا يجوز لأنه سوف لأنه سيبلغ في هذه المدة. أما لو كان له 10 سنوات وأجر الوقف 5 سنوات فلا بأس. نعم. قال والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهذا وهو أنواع. تكون إجارته بملك مثل أجرت بيتي على زيد من الناس لمدة سنة وبعد مضي 2 شهر بعت البيت على شخص آخر، فهنا المالك الثاني الذي هو مشتري هل يقوم مقامي أو تنفسخ الإجارة؟ تنفسخ. هذا أيضا فيه تفصيل، في المسألة فيها تفصيل. إن كان البائع قد أعلم المشتري بذلك بأن قال العين مؤجرة ورضي فلا انفساخ، وإن لم يعلمه بذلك فله الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه. أما مسألة الإجارة فهي بحالها. نعم. وذكر المؤلف أنواع صور. نعم. قاعدة 37. لكن خلاصة أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، خلاصة ذلك أن هذا الغير، أن هذا الغير إن كان عالما لم تنفسخ، وإن كان جاهلا فهو بالخيار، فهو بالخيار فيما يتعلق بملكه هو. نعم. حتى الميراث، يعني تنتقل للورثة فالمورث يقوم مقام الوارث. يعني إنسان مثلا أجر بيتا ثم مات فالعقد الإجارة لا ينفسخ يستمر ويقوم الورثة مقام المورث. وش هو المستقل؟ أين والوكيل؟ أين هو التصرف؟ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. هذه وين هذه؟ أحدهم أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لما تنفسخ الإجارة. نعم. المستقل بالتصرف مثل الموصى الناظر على الوقف أو الحاكم، نظر على الوقف يعني من شرط له النظر في الوقف أو الحاكم، لأنه يعني مستقل بالتصرف. نعم. تفصيل في الضرب الثاني. وش فيه؟ أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره. نقول هنا الإجارة لا تنفسخ، لكن بالنسبة لعقده هو مع المالك إن علم فلا فالعقد بحاله لدخوله على بصيره، وإن لم يعلم فهو بالخيار بين إمضاء البيع أو فسقه. نعم. قاعدة 37. في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. نعم. في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكام العقود الشرعية، كل عقد له خصائص، العقود لها جامع مشترك، يعني لها قواعد وضوابط مشتركة تجمع بينها، ولها أحكام خاصة. فمثلا الرهن له أحكام خاصة، والعارية لها أحكام خاصة، وما أشبه ذلك. إذا ورد عقد على عقد فهل نعتبر العقد الأول أو نعتبر العقد الثاني؟ وهذا هو مراد المؤلف. من أمثلة من صور ذلك الرهن، إنسان اقترض من شخص 10,000 ريال فقال أعطني رهنا فأعطاه رهنا، قال أقرضني 10,000 قال أريد رهنا أتوثق فأعطاه سيارته، لأن السيارة رهن. ثم إن المرتهن طلب من الراهن أن يأذن له بالانتفاع بالسيارة فأذن له، قال ما عندي سيارة أريد أن أنتفع بالسيارة، قال أذنت لك. فالسيارة الآن هل تنتقل من كونها عينا من كونها عينا مرهونة إلى أنها عين مستعارة، أو يبقى العقد على الأول؟ هذا هو مراد المؤلف، لأن هنا ينبغي الاختلاف. إذا قلنا إن العقد الأول باق وتلفت فلا ضمان إلا بتعد أو تفريط، لأن الرهن على المذهب لا يضمن المرتهن إلا إذا تعد أو فرط. وإن قلنا إن العقد هنا ينتقل إلى العارية فهو ضامن مطلقا، لأن العارية على المذهب مضمونة. واضح هنا في الذي طلب الانتفاع الشيخ صاحب الرهن طلب أو نفس الراهن قال انتفع بالعين، أنت ما عندك سيارة استعمل السيارة، يعني رهنه شيئا ثم أذن له في استعماله، يعني أعاره إياه، سواء كان الذي طلب هو المرتهن يعني قال أعطني، أو كان الذي ابتدأ بذلك هو الراهن. نعم. طيب، من صور ذلك أيضا لو أودعه مالا، أودعه مالا، صورة ثانية نعم تكون عارية، صحيح تكون عارية، أنه لو رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع فيه حينئذ ينتقل العقل إلى أنه عارية، والعارية على القول الراجح لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. طيب، مثل ذلك لو أودعه دراهم، أودعه دراهم ثم أذن له في الانتفاع فيها فإن العقد يكون قرضا، في هذا الحال يكون قرضا، والأحكام تختلف. فإذا قلنا إنه يبقى على العقد الأول وديعة ثم ادعى المودع الرد يقبل قوله، وإن قلنا العقد الثاني يكون قرضا وادعى الرد لا يقبل، لا يقبل قوله. نعم. فالحاصل في هذا أنه إذا ورد عقد على عقد فإننا نعتبر العقد الثاني فيكون ناسخ للعقد الأول، يعني متى ورد عقد على عقد فالثاني ناسخ للأول ومبطل له. نعم. والثاني أيضا القاعدة 38 قريبة من هذه القاعدة. قاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ نعم، إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد أو يصح؟ أو يصح، ونجعل هذا كناية. من ذلك السلم، السلم، فمن شروط السلم على المشهور أن يكون مؤجلا، أن يكون مؤجلا، فلو أسلم في حال قال أسلمت إليك في هذا الدقيق في هذا القمح أو في هذا التمر أو ما أشبه ذلك فهل يصح أو لا يصح؟ لو أسلم حالا في شيء قال أسلمت إليك في تمر أخذه منك بعد يوم غدا، أو أسلمت إليك في باب مثلا أخذه منك بعد ساعات ونحو ذلك فهل يصح أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح، أن العقد لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن السلم له أحكام والبيع له أحكام، ولا يمكن أن يرد هذا العقد على هذا العقد، فيقول هذا الرجل الذي قال أسلمت إليك في مثلا 10 آصع من البر تحل بعد ساعات أو بعد يوم يكون متلاعبا. لماذا لم يقل اشتريت منك كذا أو بعتك كذا فيكون متلاعبا؟ لأن الشرع جعل للسلم أحكاما خاصة وجعل للبيع أحكاما خاصة، فإذا إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها بطلت. فهنا السلم إذا قال أسلمت إليك مثلا في 10 آصع من البر تحل بعد يوم، بعد اليوم. السلم حالا لا يصح، إذن هنا يبطل يبطل. وقال آخرون من العلماء أنه يصح، يصح مراعاة للمعنى دون اللفظ، يراعون المعنى دون اللفظ. في الأول يراعون المراعاة اللفظ، قالوا يصح مراعاة للمعنى دون اللفظ. فهذا قال أستمت إليك في 10 أصابع من البر تحل غدا، مراده البيع، مراده البيع. والقاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقد على وجه ليس فيه محذور شرعي فهذا هو الواجب. وإلا الحقيقة من حيث القواعد ما ذكره الفقهاء المذهب أصح، يعني السلم له أحكام والبيع له أحكام، لكن من جهة أخرى يترجح القول بالصحة من حيث أنه إذا تعارض في العقد أو توارد على العقد صحة وفساد فإنه ترجح الصحة، لأنه متى أمكن تصحيح العقد فهذا هو الواجب. طيب، منها أيضا من المسائل لو أعاره شيئا، قال أعرتك سيارتي، أعرتك سيارتي بشرط أن تعطيني كل يوم 100 ريال. شوف، لو نظرنا إلى أعرتك سيارتي قلنا هذا عرية، ولو نظرنا إلى الشق الآخر بشرط أن تعطيني قلنا هذا إجارة. فهنا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. فمثلا أعرتك سيارتي، الذي أخرج العرية عن موضوعها قوله بشرط، فهل يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ من العلماء من قال لا يصح، لأن العارية لها أحكام، فالعارية مثلا على المذهب مضمونة بكل حال، تلفت بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط. والعين المؤجرة ها لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. نعم، متى أمكن تصحيح العقد، لكن على وجه ليس فيه محذور شرعي ها فهذا هو الواجب. يعني خلاصة القاعدة، إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل نراعي اللفظ ظاهر اللفظ أو ننظر إلى المعنى؟ المذهب أنه يراعى اللفظ، والقول الثاني أنه يراعى المعنى. قاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح. نعم، يقول في انعقاد العقود بالكنايات، والكنايات جمع كناية، وهي الكناية ما يحتمل الشيء وغيره، يعني الأشياء أو الألفاظ إما صرائح وإما كنايات، إما صرائح وإما كنايات. فالصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. فمثلا في الطلاق لو قال لزوجته أنت طالق هذا صريح، ولو قال أخرجي هذا كناية، هذا كناية، لأن قوله أنت طالق لا يحتمل غير الطلاق، وقول أخرجي يحتمل أنه أراد طردها، ويحتمل أنه أراد طلاقها، إذن هذا كناية. مثله في الوقف لو قال تصدقت بهذا البيت، صدقت بهذا البيت، هذا كناية، كناية عن الوقف، يحتمل أن يكون وقفا، ويحتمل أن يكون غير وقف. لكن لو قال وقفت، سبلت، حبست، صريح، صريح. نعم، يقول في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانقعاد، مكتوب الانعقاد سلام، لا الانقعاد، الانقعاد إيه، والصحيح الانعقاد، انقعاد يقعد وقعود بعد. انعقاد، الانعقاد إلا في النكاح. شوف في أول في انعقاد، في انعقاد. طيب، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح، إلا في النكاح. يعني مثلا لو في الإجارة لو قال بعتك منفعة هذا البيت مدة سنة، يصح؟ يصح نعم، لأن الإجارة نوع بيع، نوع بيع. لكن الفقهاء رحمه الله قيدوا ذلك، قال تصح الإجارة بلفظ الإجارة وبلفظ البيع إن لم يضف إلى العين. يعني ما قال بعتك هذا البيت من غير أن يقول منفعة، وهنا لا يصح، لأن هناك فرق بين البيع وبين الإجارة، لأن البيع انتقال العين والمنفعة، والإجارة انتقال المنفعة. فالمهم أن الكنايات ينعقد بها العقد كالصرائح، واضح؟ لكن بشرط الكناية أن تدل القرينة على ذلك. إذا نقول الكنايات كالصرائح إذا دلت القرائن عليها. قال إلا في النكاح، هذا مبني على أن النكاح لا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. يقول النكاح لا ينعقد بالكناية. فلو قال مثلا خذ بنتي ب50,000، هو يقصد كان يقول زوجتك بنتي، يقول لا ينعقد، لابد أن يقول زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي فقط بهذين اللفظين. السبب قالوا لأنهما اللذان ورد بهما القرآن. فلو قال ملكتك بنتي يقول لا يصح، أيه وهبتك، أي ما يصح، لأن الهبة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، الهبة ما تصح قولا واحدا. لكن لو قال ملكتك بنتي، جوزتك، يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه غير اللفظ الوارد في القرآن. إذن خلاصة القاعدة هذه أن الكنايات ينعقد بها العقد كالصريح بشرط أن تدل القرين على ذلك. نعم. قاعدة 40، الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. نعم، الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها على نوعان، أحدها ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. ذكر منها لو أعاره شيئا ثم زال ملكه عنه ثم عاد، فهل تبقى العري أو لا. مثال ذلك إنسان أعار شخصا سيارة، ثم إن المعير باع السيارة على زيد وهي باقي عليه. يعني مثلا أنا أعرت زيدا سيارتي مدة شهر، ثم بعد إعارتي بعت هذه السيارة على عمرو، وبعد يومين اشتريتها من عمرو مرة ثانية، فهل تعود العارية أو لا؟ تف هنا زال الملك ثم عاد، واضح؟ نعم. من أمثلته أيضا لو أعاره جداره ليضع أطراف خشبه عليه ثم زال ملكه ثم عاد، يحتاج إذن ولا يبقى؟ هل على الخلاف. منها أيضا من أمثلتها لو أعاره جداره ليضع أطراف خشبه عليه ثم إن الجدار سقط وبناه من جديد، فهل له أن يضع بناء على الإذن الأول أو يحتاج إلى إذن جديد؟ هذه من أمثلة المسألة. طيب ها؟ سنة. لا العين الجدار زالت، لكن السيارة الأول ها؟ المثال الأول السيارة استرجعها وباعها أو لا زالت عند لا استرجعها. مثل أعرتك سيارة ثم أني بعت السيارة على عبد الكريم وهي باقية عندك عليها، ثم اشتريتها من عبد الكريم، هذا كله بدون السيارة ترجع، بدون السيارة ترجع باقية هي. ها؟ لا السيارة عليا، يعني أعرت نافل سيارتي بقيت عندي مدة شهر، ثم أني بعت السيارة واشتريتها مرة ثانية يعني مثل بيعتها على عبد الكريم، عبد الكريم باع على ماهر، أمنا اشتريت من ماهرنا مرة ثانية، والسيارة عارية. هل الآن العارية تبقى أو لابد من إذن؟ حال البيع. ها؟ حال البيع. شو حال البيع؟ باقي في الإجارة. البيع الأول. أي باقي العين، العين المعارة باقي عند المستعير إلى الآن. يبقى له حكم. هذا اللي فيه خلاف. أي. هذا الذي فيه خلاف. لا يعلم انها عاريه ويعلم يبيعك سيارتي، قال تبيعني اياها، قلت نعم يلا بعتك اياها، ويعرفها موصوفها وكل شيء، قال خلها عند زيد اي مشكله، صديقنا وانا اعرفه، اذا انتهت ان شاء الله اخذتها منه. بقول طيب انت بعتها على فلان اخر، ثم اني اتيت واشتريتها مره ثانيه، قلت انا والله ندمت على البيع سوف اشتريها. يقول النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين. إيش؟ لا الصحيح تحتاج إلى نعم نذكر هذا. ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك، وله صور منها صور ذلك عروض التجارة. الإنسان مثلا عنده عروض تجارة فيها الزكاة في أثناء الحول، لو قدرنا في أثناء الحول أن هذه العروض غصبت منه ثم عادت إليه، فهل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ على الخلاف. إذا نقول الأحكام قد تتعلق بالعين وقد تتعلق بالمالك. الأحكام المتعلقة بنفس العين، ها؟ إذا زال الملك يزول ولا لا؟ لا يزول. والأحكام المتعلقة بالمالك إذا زال زال الحكم. نعم. شو معدودة؟ لا ما لها، ما تستطيع تقول أنها معدودة، لأن قد تكون عروض تجارة، قد تكون مثلا أشياء أخرى، صور أخرى، تتتبع أو تتتبع، ما تستطيع تقول أن مثلا صورها خمس صور ست صور. ها؟ هذا خلاصة القاعدة، أن الأحكام المتعلقة بالعيان تارة تتعلق بالملك، وتارة تتعلق بالعين نفسها، تارة تتعلق بالمالك، وتارة تتعلق بالعين. نعم. صورة القاعدة الأولى هو منها الهبة قبل القبض. من الصورة إيش؟ الهبة قبل القبض، يعني جواز الرجوع، من جواز الرجوع يعني في العين. وهب عينا لشخص وقبل أن يقبضه رجع، ففي هذا الحال يعين الهبة. لا نشوف المثال، وهبه عينا ثم قبل القبض رجع، ولو قدرنا أنه وهبه عينا ثم قبل القبض باع العين، باعها انتقل الملك عنه لشخص آخر. نعم. شيخ إذن الآن بالنسبة للعين المعارة انقطعت أحكامها. نعم تنقطع أحكام ملك جديد يحتاج إلى إذن. نعم. يقول الأحكام إن تعلقت بالمالك فلها حكم مستقل، وإن كان الحكم متعلقا بنفس العين فالحكم باقي. كيف في المالك؟ مثل أعاره عينا ثم انتقل ملكه ثم عاد، لابد من إعارة جديد، لابد من إذن جديد. لا يمضي. قاعدة الحديث والأربعون، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، هل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج عليه مسائل، منها لو أتلف الرهن أو الوقف أو الأضحية أو الموصى بها متلف وأخف متلف. نعم. أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته إلى آخره. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 41: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف ويتخرج عليه مسائل، منها لو أتلف الرهن، لو أتلف الرهن أو الوقف إلى آخره. مثال ذلك: إنسان اقترض من شخص دراهم ورهنه سيارة، رهنه سيارة، ثم جاء شخص وأتلف هذه السيارة، المتلف عليه الضمان، ضمنها، هذا الضمان الآن هل يكون بدلا عن الراهن أو لا؟ نقول يكون بدل، لأن البدل له أحكام المبدل منه. واضحة؟ واضحة ولا لا؟ اقترضت منك 10,000 ريال فطلبت رهنا، قلت خذ سيارتي رهنا، ثم إن جاء شخص مثلا وأتلف السيارة، زيد من الناس أتلف السيارة، ضمناه، قلنا أعطينا ضمان تلف السيارة، أعطانا ضمانه 10,000 ريال، العشرة الآن تكون رهنا أو نقول إنها تكون للراهن؟ بالراهن. إيه، هل تكون رهنا بدل السيارة أو تكون إيش في ملك الراهن؟ نقول صحيح إنها تكون رهنا. طيب، الوقف، الوقف أيضا فيما لو أتلف أو باعه. مثاله: رجل قال هذا البيت وقف، ثم إن البيت مثلا تعطلت منافعه فباعه واشترى بدله غيره، فهل يكون غير وقفا؟ نقول نعم، لأنه بدل، والبدل له أحكام المبدل منه. كذلك مثلا وقفت برادة، برادة ماء، فجاء شخص وأتلفها، صدم بسيارته وأتلفها، فضمنته قيمة البراد 1,000 ريال، الألف هذه هل أملكها أو تكون وقفا؟ تكون وقفا. كذلك الأضحية، عينت أضحية، قلت مثلا هذه أضحية، يشتري بها بدل براد، نعم، ها، تعين براد، نعم، ها، لا ما يصلح، لأن البرادة أقرب إلى المثل، هذه بدل، والبدل له أحكام المبدل. طيب، أضحية، أضحية، قال هذه أضحية، ثم أتلفها بتعد أو تفريط، أو أتلفها هو بتعد أو تفريط أو غيره، فضمنها بمال، نقول هنا تكون إيش؟ يكون هذا الضمان أو الدراهم المضمونة تكون بدلا عنها. كذلك بالنسبة للوصية. نعم. المهم الخلاصة الآن أنه إذا تعلق بعين الحق تعلقا لازما ثم تلفت هذه العين وضمن بدلا منها، فإن هذا البدل يكون له أحكام المبدل منه. يعني تستطيع أن تقول في هذه القاعدة: البدل له أحكام المبدل منه، سواء كان ذلك في العبادات أو في الضمانات. نعم. القاعدة 42 في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاء. فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعيين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به. وأما إن كان الدين، طيب، يقول رحمه الله في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين، ديون وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق، وهذا فيما إذا كان الدين مطلقا لم يعين له وقت. أما إذا كان حالا فإنه يجب أداؤه. لو قال مثلا اشتريت منك سيارة 10,000 ريال تحل الدراهم بعد شهر، نقول بعد مضي شهر يجب عليه أن يعطيه، ولا يقول لا أنتظر خلوه يطالب، ها؟ لا. وقوله إذن قوله فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق، هذا مقيد كما سيأتي في كلامه، مقيد بما إذا لم يكن الدين قد عين له زمن، ولهذا قال إذا كان آدميا وهذا ما لم يكن عين له وقت وفى. فأما إذا عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه لأنه لا فائدة للتوقيت. نعم. وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وأما العين فأنواع. نعم. إذن الخلاصة، الدين الذي للآدمي، دين آدم، الدين إما يكون لله أو للآدمي. دين الله يجب أداؤه فورا، يجب أداؤه فورا. دين الآدمي نقول إن كان قبل الطلب فلا يجب أداؤه، يعني إما أن يكون الدين محددا بأجل أو لا. إن كان محددا بأجل وجب أداؤه ولو لم يطالب به المستحق، وإن كان غير محدد بأجل لم يجب أداؤه إلا بطلب المستحق. واضح الآن؟ إذا نقول الدين دين إما أن يكون لله أو للآدمي، فإن كان الدين لله وجب أداؤه، وإن كان الدين للآدمي نظرنا، فإن كان حالا فكذلك، وإن كان غير حال يعني نعم كان حالا يعني مؤقتا وحل وجب، وإن كان غير مؤقت فلا يجب إلا بطلب ربه. نعم. وأما العين فأنواع. ها؟ كيف؟ كم مطلق؟ أي نعم، ما يجب إلا بطلب ربه. لا إله يخشى النسيان يجب يقيد أو يعطيه راعة للذمة. نعم. وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة، وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابها فتجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن، ولا يجوز التأخير مع القدرة. الأول ما يجب أداؤه، ما لا يجب أداؤه إلا بطلبه، مثل ماذا؟ الوديعة وأموال الشركة ونحوها. والثاني ما يجب أداؤه فورا وهي ما أخذ من مالكه بغير رضا. نعم. ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به. وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا حكم الأمانات إذا فسخ. واضح المسألة. إنسان أطارت الريح إلى منزله ثوبا وهو يعلم عين صاحبه، هل يجوز له التملك؟ لا، لا يجوز له التملك، بل يجب عليه أن يرده إلى صاحبه. طيب فإن لم يعلم عين صاحبه صار لقطة يعرفه سنة. نعم. إلا إذا كان مما لا تتبعه الهمة هذا يملكه بدونه. نعم. ما لا تتبعه الهمة، يعني اللقطة نوع لا تتبعه الهمة، يعني مثل سقط منك سواك، قلم ناشف، وبريال، ميدالية، ها؟ أي نعم، 5 ريال وما أشبه ذلك، هذه تملك بدون تعريف، بشرط ألا يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه وجب دفعه له. فمثلا رجل يمشي أمامك ثم سقط من السواك، تعلم أن السواك سقط منه، لا يجوز لك الأخذ، يعني تعلم، ما تقول خليه يروح ويأخذ السواك، إيه؟ نقول هذا لا يجوز. أما إذا كنت لا تعلم فمثلا كما لو وجدت رغيفا أو سواكا أو قلما مما تتبعه الهمة فهذا يملك بلا تعريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الصوت والعصر. وأما إذا كان تتبعه الهمة مثل الدراهم الكثيرة ونحو ذلك فهذا يجب تعريف. وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور. وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل، لأن المالك لم يرضى بإبقائها في يد الآخر، فيجب التمكين من الأخذ ابتداء، بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. ومنها صحيح جواز حبس المبيع على الثمن، يجوز الإنسان أن يحبس المبيع على الثمن، لأنه يتوثق لحقه. كما لو مثلا بعت عينا، بعتك بيتا أو سيارة، فقلت لك أعطني الثمن، بعتك هذه السيارة ب50,000، فقلت أعطني الثمن، قلت بعدين إن شاء الله آتيك به غدا أو بعد غد، فقلت لا أعطيك السيارة حتى تعطيني الدراهم، هذا إيش؟ حبس المبيع على الثمن. إيه؟ نقول هذا القول الراجح أنه جائز، لأن البائع يتوثق لحقه، يتوثق لحقه، لأنه ربما لو أعطاه المبيع ذهب ولم يرجع. ها؟ كيف جزء؟ لا، حتى الجزء إذا اتفق، أما إذا لم يتفق فلا بد من تسليم كامل. من هو؟ الشاري ما يجي. يحتي؟ الشاري ما يجي. عربون قصدك ولا كيف؟ العربون هو تقديم بعض الثمن، يعني يحبس المبيع حبسا مؤقتا، بأن يقول مثلا هذه السيارة أعطيك 1,000 ريال إن جئتك بالثمن في وقت كذا، وإلا فالألف لك. فائدة العربون أنه يحجز السيارة، يعني ما يستطيع البائع أن يبيعها في تلك المدة، فإذا جاء احتسبت 1,000 من الثمن، تكون السيارة مثلا 49، وإن لم يأتي فالألف للبائع في مقابل توقفه عن البيع، حبسه. نعم. أمانة، أمانة. أي نعم، يكون أمانة، يعني يكون أقول أمانة عنده. نعم. ومنها الأعيان المضمونة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، سواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. فالأول كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الأصحاب، وكذا حكم المقبوض على وجه السوم، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون. يجب رده المقبوض على وجه السوم، يجب رده، كما لو قبض عينا على وجه السوم ليريه أهله، واضح؟ هذه متى انقضى وجب رد. مثال مثلا مثل أتى إلى السوق وأراد أن يشتري شيئا، أواني وما شبه ذلك، فقبضها بشرط أنه يريه أهله ويرجع، فهذه متى انقضى يجب عليها الرد. وكذا حكم المقبوض على وجه السوم، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوها. نعم، هذا حصولها بيده بفعل محظور. نعم. فلا يجب عليه، مضمون على البائع إلى قبض، يعني كيف؟ ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، مثل العين المباعة قبل قبضها تكون من ضمان من؟ البائع. كذلك الثمر، إذا باع ثمرا مثل جوائح، وضع الجوائح، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فالمبيع قبل قبضه من ضمان من؟ البائع. نعم. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. القاعدة 43.